إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المهيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الإسلام قادم، هذا هو عنوان لقائنا. أحبتي في الله، إن الإسلام قادم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذه الظروف العصيبة الرهيبة التي تمر بها أمتنا. وكما تعودت حتى لا يمتحب لقاء الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان الرقراق في العناصر التالية: أولا، واقع أليم. ثانيا، ولكن الإسلام قادم. ثالثا، منهج عملي واجب التنفيذ. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يكر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أولا، واقع أليم. أحبتي الكرام، لقد ابتليت الأمة الإسلامية بنكبات وأزمات كثيرة على طول تاريخها، مرورا بأزمة الردة الطاحنة والهجمات التترية القاسمة والحروب الصليبية الطاحنة، لكن الأمة مع كل هذه الأزمات كانت تمتلك مقومات النصر من إيمان صادق وثقة مطلقة في الله واعتزاز بهذا الدين، فكتب الله جل وعلا لها النصرة والعز والتمكين. ولكن واقع الأمة المعاصر واقع أليم، فقدت فيه الأمة جل مقومات النصر بعد أن انحرفت الأمة انحرافا مروعا عن منهج رب العالمين وعن سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انحرفت الأمة ووقعت في انفصام نكد مسري بين منهجها المنير وواقعها المؤلم المرير. انحرفت الأمة في الجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب التشريعي والجانب الأخلاقي والجانب الفكري بل وحتى في الجانب الروحي. وما تحياه الأمة الآن من واقع أليم وقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحاكي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، بل ولن تعود الأمة إلى عزها ومجدها إلا وفق هذه السنن التي لا يجدي معها تعسل الأزهياء ولا وهم الأصفياء. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووالله لقد غيرت الأمة وبدلت في جميع الجوانب، غيرت الأمة وبدلت، بل لقد وقعت الأمة في العصر الحديث في المنكر الأعظم الذي ما خطر لمسلم البتة على باب، ألا وهو أن نحت الأمة شريعة الكبير المتعال وشريعة سيد الرجال، وحكمت في الأعراض والأموال والفروج والدماء القوانين الوضعية الفاجرة من وضع معاديل البشر على وجه الأرض. استبدلت الأمة بالعبير بعرا والرزق ريا شرا، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مهلكا مدمرا. وظنت الأمة أنها يوم أن نحت شريعة الله وشريعة رسول الله وراحت لتنهك وراء الشرك الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، ظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت قوارب النجاة، فغرقت الأمة وأغرقت وهلكت الأمة وأهلكت، ولن تعود الأمة إلى سيادتها وريادتها إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونفع شرفها ومعين كرمها ومعين مقامها ووجودها، إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وإلى سنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. إن عرفت الأمة أيها الشباب فلذت وأصبحت قطعة مستناحة لكل أمم الأرض، وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غتاء كغتاء السيل، وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهد. قيل: ما الوهد يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد اصبحت الامة الان غتاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية، كدويلات متناثرة بل متفارعة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية منتنة، وترفرف على تمام الأمة بلا استثناء رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة كلها قوانين الأرض العلمانية، وتدور بالأمة كلها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة وجهلت بعد علم وضعفت بعد قوة، واصبحت الامة الاسلامية في ذيل القافلة الانسانية كلها، بعد ان كانت الامة بالامس القريب جدا الجليل الحادق الارض، بعد ان كانت تقوم القافلة الانسانية كلها بشدارة واقتدار، واصبحت الامة الان تتكون على مبادئ ممن احرقهم لفح الهاجره القاتل وارهقهم طول المشي في التيه والظلام. واصبحت الامه المسكينه تتارجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي ينبغي ان تسلكه والذي يجب ان تسير فيه. بعد ان كانت الامه بالامس القريب الدليل الحاذق الارب في الدروب المتشابكه في الصحراء المهلكه التي لا يهتدي للسير فيها الا الادلاء المجربون، هذه هي الامه التي زكاها الله في القرآن بالخيرية في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالوسطية في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أهذه هي الأمة التي أمرها الله بوحدة الصف والاعتصام بحبل الله المتين في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ان الناظر الى الامه في واقعنا المعاصر سينقلب اليه بصره خاسئا وهو حسير، فان واقع الامه الاليم لا يكاد يخفى الان على احد. وما تتعرض اليه الامه اليوم، لا اقول العراق، بل ما تتعرض اليه الامه كلها اليوم من اجلال مهين، من خطي العالم كله، من قلعه الكفر على ظهر الارض امريكا، ما تتعرض له الامه كلها الان من ذل وهوان وضرب باللعان، ليؤكد تاكيدا جازما هذا الواقع المر الاليم الذي لا يحتاج من داعيه او عالم من علماء الامه الان الى مزيد بيان او الى مزيد تشخيص او تدليل، فان الواقع الاليم الذي تحياه الامه لا يجهله الا مسلم لا يعيش الا بشهواته الحقيره ونزواته الرخيصه. ان مسلم يحترم نفسه، يحترم امته، يحترم هذا الدين، لا اظن البتة انه يشهد هذا الواقع الاليم. ايها الاحبة الكرام، لا شك على الاطلاق ان الامة نامت وطال نومها، ولا شك ان الامة مرضت وغاب مرضها، ولكن الامة بحول الله مع ما ذكرت لم تمت ولن تموت. بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فان ابناء الطائفة المنصورة في هذه الامة لا يخلو منها زمان ولا مكان. ان ابناء الطائفة المنصورة في هذه الامة لا يخلو منها زمان ولا مكان بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم غادرون على الناس. اسأل الله ان يجعل هذا الجمع الكريم كله من ابناء هذه الطائفة المنصورة التي تعيش لدين الله وتتمنى ان تنصر بكل سبيل دين الله. فوالله والله ثم والله انني لاعتقد الان اعتقادا جازما انه لو جرى وان كنوز الغيب تخفي طلائع حره رغم المكائد تخرج صدق تنفس بالضياء واشرق وهذه الصحوه الكبرى تهز البيرقا وشبيبه الاسلام هذا فيلق في ساحه الامجاد يتبع فيلقا وقواتل الايمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا وما امر هذه الصحوه الكبرى سوى وعد من الله الجميل تحققا هي نخله طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعزقا هي في رياض قلوبنا زيتونه في جذعها غصن الكرامه اورقا فجر تدفق من سيحبس نوره ارني يدا سدت علينا المشرقا وهذا هو عنصر الثاني ولكن الاسلام قادم هذا وعد ربنا رغم امس المشركين والمنافقين وهذا وعد نبينا رغم امس المشركين والمنافقين والمجرمين ان الاسلام قادم ان الاسلام قادم يا شباب نعم انا اعني ما اقول واعني واقع الامه المرير الذي ذكرت باختصار ومع ذلك اؤكد لكم جميعا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بالايمان لا تهنوا بالايمان لا تحزنوا بالايمان انتم الاعلون ووالله انني لاعتقد اعتقادا جازما انه لا يوجد على وجه الارض ابدا شر محض حتى بالرغم ما نراه الان من تهديدات لا من العرب بل للامة كلها اقول ان هذا الشر سيجعل الله جل وعلا فيه خيرا كثيرا فما من ازمة مرت بالامة الا وجعلها الله تبارك وتعالى سببا لقوة الاسلام ما من ابتلاء الا وجعله الله سببا لتمحيص الصدق وسببا لتمييز الخبيث من الطيب قال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد ذكر سلطان العلماء الامام العز بن عبد السلام في البلاغ 17 فائدة ذكر هذه الفوائد كلها في البلاغ فلا تظن ابدا انه مع هذه الازمه سيزول الاسلام وسينتهي المسلمون لا لا والله لقد هجم القرابطة على المسلمين في بيت الله ودفق الطائفين حول بيت الله واقتنع ابو طاهر القرمطي الخبيث المجرم الحجر الاسود من الكعبه وظل يصرخ على صوته في صحن الكعبه وهو يقول اين الطير الابابيل اين الحجاره من سجيل انظروا الى هذه الفتنه العاصفه على كل مسلم وظل الحجر الاسود بعيدا عن بيت الله ما يزيد على 20 سنة ومع ذلك رد الله الحجر ورد الله المسلمين الى دينه وانتصر الاسلام على القرامطه كما تعلمون هاجم التتار على بغداد وحرم وظلوا يذبحون ويقتلون 40 يوما حتى امتلأت شوارع بغداد بالدماء ومع ذلك رد الله المسلمين الى الاسلام واخزى الصليبيين والتتار وهزمهم شر هزيمه على ايدي الصادقين المخلصين الابرار ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لكننا نريد الايمان نريد ان تحقق الامة الايمان وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تلفظوا معي قول رب العالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وما هي النتيجة؟ ثم تكون عليهم حفرة، ثم يغلبون. ما زال الاسلام، بل لا زال الاسلام قويا شامخا، وسيبقى الاسلام قويا شامخا. اين التتار؟ اين الصليبيون؟ اين المجرمون؟ بل اين فرعون؟ بل اين هامان؟ بل اين اصحاب الاخدود؟ اين كل من عاد الاسلام؟ هلك الجميع، وبقي الاسلام، وسيبقى بموعود الرحمن والسيد ولد عدنان. فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. في العشر الاواخر من رمضان الماضي كنت في زيارة لامريكا، ووقفت على وثيقة التنصير الكنسي، ورأيت بابا الفاتيكان جون بول الثاني يصرخ في هذه الوثيقة على كل المبشرين، اي على كل المنصرين في انحاء الارض، تبتر ويقول: هيا تحركوا بسرعة لوقت الزحف الاسلامي الهائل في انحاء اوروبا. ما تحرك احد من الاسلام، بل نحن قد نمنع من الخروج للدعوة الى الاسلام. لا يتحرك احد من الاسلام، ولو بذل للاسلام ما يبذل لاي دين على وجه الارض، والله ما بقي على وجه الارض الا الاسلام. الاسلام لا يتبنى قضاياه الكبرى احد الا على مستوى الافراد. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الصادقين. الاسلام لو بذل ما يبذل لاي دين على وجه الارض، والله لن يبقى على وجه الارض من الاديان الا الاسلام. ايها الاحبة الكرام، في الثالث والعشرين من رمضان الماضي التقيت برئيس جمعية الشرطة المسلمين في امريكا، وارجو ان تركزوا معي لنعلم انه حتى في قلب قلعة الكفر يأخذ الاسلام. ما فيش قوة على وجه الارض هتقدر تمنع الاسلام ابدا. قلعة الكفر امريكا، هل تعلمون ان عدد المسلمين في امريكا الان في احصائية اطلاقة 97 وصل الى 13 مليون مسلم؟ صحيح ممكن يكون عدد كبير من هذا العدد غناء لا يحرك ساكنا، لكنها احصائية تحوي الكثير والكثير والكثير من الاستفسارات والعلامات. جمعية يرأسها ضابط امريكي الاصل ابيض، انتقلت له ودار بيني وبينه حوار طويل، نقلته للاخوة في خطبة العيد باستاد المنصورة، ألخصه لحضراتكم هنا بإيجاز. قلت له: كيف أسلمت؟ وتعجبت حينما قال لي بأنه كان قسيسا متعصبا للنصرانية. يقول: قرأت القرآن، أي الترجمة، وقرأت عددا لا بأس به من أحاديث صحيح البخاري، وأسلم زميل لي في العمل أمريكي. يقول: فذهبت يوما لأبحث عنه لأمر خاص بالعمل، فقال: إنه في المسجد. فدخلت المسجد لأنادي عليه. يقول: واستمعت وأنا على باب المسجد لكلمات الأذان، يقول لي: لقد هزت كلمات الأذان أعماقي، وشعرت بتغير كبير في داخلي يقول لي: لا استطيع ان اعبر لك عنه، لانني ما تذوقت طعمه قبل ان استمع الى كلمات الاذان. يقول: فنظرت الى المسلمين يصلون، يركعون مع بعضهم ويسجدون مع بعضهم، وانا انادي على زميلي في العمل في الصلاه لا يرد علي. فلما انهى الصلاه قلت له: انا رئيسك في العمل وانادي عليه، كيف لا تجيبني؟ قال: لا، انا في صلاه بين يدي ربي جل وعلا، لا اجيب الا الله عز وجل. يقول: فاحدثت هكذا بسلام عميق في صدري لهذا الدين. فقلت لزميلي: ماذا تصنعون ان اردتم ان تدخلوا الاسلام؟ فامروه بالاغتسال فاغتسل وخرج الى صحن المسجد فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبدلا من ان كان يسمى بمايكل فهو الان يسمى بعبد الطهور. قلت له: ماذا فرضك الى مستقبل الاسلام في امريكا؟ قال: الاسلام قوي جدا جدا جدا في امريكا. الاسلام، وارجو ان تدققوا في الكلمات، الاسلام، وانا لا اقول المسلمون، الاسلام قوي جدا جدا جدا في امريكا، ترجمة حرفية لكلام الرجل. ثم قال لي: ابشرك بان كثيرا من الامريكان بدأوا يفهمون الآن جيدا أن الإسلام الحقيقي ليس هو الإسلام الشرق الأوسط، وبدأوا يفهمون أن رسالة عيسى هي رسالة محمد هي الإسلام. قلت له: فهل لك أن تقص علي قصة مؤثرة لعضو من أعضاء جمعيتكم؟ قال: يا أخي، القصة الوحيدة التي أستطيع أن أؤكدها لك هي أن الإسلام ينتشر بقوة بالشرطة الأمريكية. قلت له: فهل عندك من الإحصائيات والأرقام ما تؤكد لي به هذه المعلومة؟ إن أنني أستبشر خيرا كثيرا، لا في كثير من المسلمين في أمريكا، ولكن في كثير من المسلمين ممن يدخلون الإسلام من الأمريكان. فإن قلت له هذه سنة لا يناقش، هذه بدعة لا تجادل. ولقد ذهبت مع بعض إخواني من الدعاة والمشايخ إلى مسجد التقوى لإخواننا الأمريكان من السود، فوربت الكعبة: يا شباب، لقد احتقرنا أنفسنا بينهم. ترى الواحد منهم في صلاته خاشعا يذكرك بسلف هذه الأمة. من هنا يأتي الأمل، ومن عند هؤلاء نرجو الخير الكثير بإذن الله. يقول لي عدد الضباط في الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك فقط 54,000 ضابط جندي. يقول لي: أصبح من بين هذا العدد ولله الحمد ما يزيد على 2050 ضابط ممن يوحدون الله جل وعلا، وهذا عدد كبير ليس بالعدد البسيط القليل الهين. 52 ضابط من الامريكان. ثم قص علي قصة طريفة، قال: لقد اسلمت ضابطة امريكية وجاءت في اليوم التالي تلبس الحجاب، جاءت الى العمل بالحجاب، فقال لها رئيسها: ما هذا؟ قالت: لقد اسلمت. قال: لا حرج لك ذلك، لكن اخلعي هذا الثوب. قالت: لا. وردت المرأة بقول عجيب: اتمنى ان تستمع اليه كل متبرجة في بلادنا تنتسب الى الاسلام. قالت: ان الله هو الذي امرني بالحجاب، ولا توجد سلطة على وجه الارض تملك ان تنزع عني هذا الحجاب الا بأمره. كلمات عجيبة. قلت له: اخي، اود منك ان توجه ثلاث رسائل. الرسالة الاولى للامريكان، والرسالة الثانية للمسلمين في امريكا، والرسالة الثالثة للمسلمين في مصر. فقال: اما رسالة الاولى للامريكان هي اننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. انه فهم دقيق عميق، ولا عجب، فلقد كان الرجل قسيسا. إننا نود أن يعلم هؤلاء أننا نجل عيسى ونؤمن بعيسى ونجل مريم عليه السلام وعلى عيسى ونبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. قلت: وجه رسالة للمسلمين في أمريكا. قال: أقول لهم: اصبروا ولا تتعجلوا، فإنه لا يتحقق شيء أبدا أبدا أبدا بدون الصبر. ترجمة حرفية لكلام الرجل. ثم قال: أود أن أقول لهم: إن أخطأ واحد منكم فلا ينبغي أن تفزعوا ولا أن تحزنوا، فلو لم نخطئ ما احتجنا الرب سبحانه وتعالى.

يتألق سموا وروعة وجلالا بسمو وروعة وجلال وعظمة هذا الإسلام العظيم. أيها الأحبة الكرام، إنما لا نخاف على الإسلام، لأن الذي وعد بإظهاره على الدين كله هو الذي يقول لشيء كن فيكون، وإنما نخاف على المسلمين إنهم تركوا الإسلام وضيعوا الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم احفظ أهلنا في العراق. اللهم احفظ أهلنا في العراق. اللهم احفظ أهلنا في العراق. اللهم إنهم رجل فكلهم نصيرة. اللهم إن العالم كله قد هاداهم فكلهم معينة. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان. اللهم عليك باليهود والأمريكان. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك يا عزيز يا حميد. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم ارفع عن أمة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن أمة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن أمة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن أمة نبيك البلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين. اللهم شرفنا بالاسلام يا رب العالمين. اللهم شرفنا بالاسلام يا رب العالمين. احبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في النيران، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. ولا انسى ان اذكر هذا الجمع الكريم بين يدي بالحق الذي عليهم لله جل وعلا. فلقد اخبرني اخوانكم في هذا المسجد العامر بان مشروع اطعام الفقير يضم الان ما يزيد على 900 اسره. فمن لهؤلاء بعد الله جل وعلا؟ فارجو ان لا ينصرف مسلم او مسلمة، ارجو، الا وقد ساهم على قدر استطاعته. وابحث انت بنفسك عن اخوانك الذين يجمعون بمشروع اطعام الفقير، ولا تقل لم ارى احدا، بل ابحث حتى ولو في هذا الزحام، واسأل الله ان يأجرك ولو بعشرة قروش ولو بجنيه. المهم الا تفارق المكان الا وقد ترجمت ما سمعت ترجمة عملية، ولو بالجهاد بمالك. اسأل الله ان يرزقنا وإياك.